بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، منطوق يقدم لكم الكتاب الصوتي لأنك الله، الجزء الثاني، معراج النفوس المطمئنة، للشيخ علي بن جابر الفيفي، ويقرأه عليكم محمد ريان. اهدأ. رأيت رؤيا وأنا في السادسة من عمري، فأخبرت بها والدي، وما زلت حتى اللحظة أذكر ابتسامته واستبشاره بها. وقد أولت لي بعد ذلك بسنوات أنه كتاب أؤلفه عن الله تعالى. إلى والدي رحمه الله أهدي هذا الكتاب. المقدمة. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على حمدنا إياك. ثم الصلاة والسلام على إمامنا وسيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الجزء الثاني من كتاب لأنك الله الذي صدر قبل 6 أعوام، وقد حاولت أن يكون على نفس النظام والنسق حتى يتوافق الجزءان في الشكل والمضمون، وأسأل الله أن ينيل الجزء الثاني ما نال الجزء الأول من البركة والقبول، وأن يجعل من بركات هذا الكتاب على كاتبه وقارئه ووالديهم رضاه الأبدي وتوفيقه السرمدي. وها هو بين يديك الجزء الثاني من هذا الكتاب الذي أسأل الله أن يكون نافعا للقلوب وموقظا للهمم السائرة إلى الله، وقد سلكت فيه ما سلكت في جزئه الأول. فليس الكتاب علميا ينحو باتجاه التعاريف والتقاسيم والأقاويل ورد الأباطيل، وإنما هو قلم أديب إن صح لي أن أكون أديبا، وقلب متأمل إن صح أن أكون متأملا، يحب الله كما يحبه جميع المسلمين، وهو أهل لأن يحب وأن يعبد وأن يتقى سبحانه. فأحببت أن أدون شيئا من حبي لربي في هذه الوريقات، فإن كان فيها من خير فمنه وحده، وإن كان فيها غير ذلك فأستغيث به أن يعذب قلبا أحبه، وأطلبه العفو والمغفرة والمسامحة. لساني لا يطيق لكم ثناء فهو منعقد، وفي أعماق أوردتي مساجد ما لها عدد. أسأل الله أن يجزي كل من أحب هذا الكتاب وقرأه ودعا لصاحبه ونشره وأقام حوله مشاريع القراءة والتثقيف ومسابقات للطلاب في المدارس والمراكز، وأن يبارك في الجميع، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكتب علي بن جابر الفيفي في 1444. لأنك الله أنوار الرضا أبد، النور درب وأيام ومفترق، لما عرفتك صار الحب أشرعتي، أمضي وحيدا وعباد الهوى غرقوا. الرحمن. ما اسم الخلية المخصصة لهذه المشاعر؟ أو ما الإنزيم المحفز لشعور الرحمة في قلب الأب؟ أو ما طبيعة الأنسجة التي تكون مسؤولة عن مثل هذا الإحساس في جسم الأم؟ أحمد الله كثيرا أن كان رحمانا رحيما. كيف ستكون الحياة لو لم يكن ربنا رحيما بنا؟ إن رحمته لتظهر في كل نفس نتنفسه، وفي كل صورة نبصرها، وفي كل همسة نسمعها. بل أحمد الله كثيرا أن جعل من حق هذا الاسم أن يظهر ظهورا مكثفا في حياة المسلم، فقد شرع لنا أن نسمي بسم الله الرحمن الرحيم في شؤوننا استجلابا للرحمة والبركة والتوفيق. وفي بداية كل ركعة من صلاة يأتي اسم الرحمن واسم الرحيم ليكون خير افتتاح لخير عمل. وقبل كل سورة قرآنية تأتي الرحمة لتكون مطلعا مباركا لها، ثم تظهر في أكثر من 160 آية قرآنية، بل وتختص سورة ذات نسج فريد ونظم متميز باسم الرحمن. فمع الرحمن والرحيم نحلق بأرواحنا ونعرج إلى سماوات الرحمة. الكهف. تقول قصة أصحاب الكهف إن فتية آمنوا بربهم وهربوا من قومهم الذين يشركون بالله، هربوا من الحياة باتساعها ولجأوا إلى كهف ضيق، كهف مظلم بارد موحش يفتقر لمتطلبات الحياة الهانئة. كيف ستكون الحياة في ذلك الكهف؟ كيف تمر عليهم الليالي في ذلك المكان الممتلئ بالهوابط الكلسية التي راكمتها شتاءات السنين؟ لا شك أنها ستكون حياة موحشة، تمر لياليها ببطء موحش بارد. ولكن إذا قرأت الآية التي تتحدث عن ذلك الكهف ستعلم كيف سيكون كهفهم مضيئة، وأن عناقيد الأنوار اللؤلؤية قد علقتها رحمة الله في جدر ذلك الكهف، ونوعا من الأثاث الفاخر قد اختص الله به ذلك الكهف فبات أشمخ من كل القصور، إنه أثاث الرحمة. يقول سبحانه: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. إن الرحمن إذا نشر رحمته في مكان مظلم أضاء، وفي كهف ضيق بات فسيحا، وفي قلب ميت نبض بالحياة. لذلك فقد جعلتهم تلك الرحمة لا يحتاجون إلى الطعام 300 سنة، جعلتهم في راحة تامة باتوا بسببها لا ينتبهون من نومهم اللذيذ سنين عددا، جعلت الحزن لا يطل عليهم والتوجس لا يطرق قلوبهم والخوف لا يقترب من كفهم بل يولي هاربا مرعوبا. إن الله إذا اختصك برحمة منه فقد كفاك كل هموم الحياة وغمومها، بل إن من بركات تلك الرحمة التي نشرها الله في ذلك الكهف الضيق أن باتت قصة كهفهم بيانا يقرأه عامة المسلمين في كل أسبوع ليقتبسوا منه النور والهدى. فرحمة الله على أولئك الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم ربهم هدى. الأشواق. من رحمته سبحانه أنه يعلم ما في نار جهنم من عذابات وآلام للجسد والروح، ويعلم ما هي الأمور الموصلة إليها، فينزل على عباده كتابا كل الدلائل تشير إلى أنه هو من قاله وتكلم به، ثم يأتي ذكر النار وجهنم والسعير والحطمة واللظى والهاوية وغيرها من الأسماء مئات المرات، ويأتي ذكر الأمور الموصلة إليها والاعتقادات التي تقود للخلود فيها تحذيرا لعباده ورحمة بهم. يخبرهم في عدد كبير من نصوص الوحيين أنه غفور حتى يكف ويرجع إليه، ويخبرهم أنه يفرح بتوبتهم إذا تابوا، يتحبب إليهم بذكر نعمه عليهم، ويذكرهم ببديع خلقه وبجميل أقداره وبعظيم حلمه ومغفرته وإحسانه حتى يحنوا للدخول في عباده الصالحين. يرحم عباده ويريد أن يدخلوا الجنة، فيذكرها لهم بخضرة أشجارها وبعذب مائها وبجميل قصورها وبروعة دورها وبهناءة عيشها، ثم يذكرها المرات العديدة ويكرر الآيات التي تستنهض الأشواق لدار الخلود، حتى إذا ما مرت بهم آية وهم ساهون تأتي الثانية وهم متيقظون، فإذا فاتت الثانية فلن تفوت الثالثة، وهكذا في عذوبة ألفاظ وفخامة أسلوب وتذكير بتفاصيل متعددة. فإن كان القارئ للقرآن غير متطلع لخضرة الأشجار فلعله يحب جمال الأنهار، وإن كان إدراكه قاصرا عن تخيل القصور فلعل خياله ينشط لذكر الحور. يذكر أعمال الشر فيبغضها لعباده في حالها ومآلها لينجو من مغبتها وما تفضي إليه من غضبه ونقمته. ويذكر أعمال الخير فتأتي مكللة بجمال الوصف وحسن العبارة، فتتوق النفوس السوية للإتيان منها بما يفتح الله به، فتعظم بذلك منازلهم وتعلو رتبهم، فسبحان الرحمن الرحيم. الشعور الفياض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. رواه مسلم. ومن رحمته بخلقه أنه ينزل في قلوب الوالدين من الرحمة تجاه أبنائهم ما لا يمكن أن يقوم به عيشهم لو لم تكن تلك الرحمة وتلك المشاعر التي لا يستطيع مخلوق أن يتحكم بها. فلو دفع لأم أموال الدنيا على أن تلقي صغيرها من شاهق لما فعلت، ولو كلف أب أن يدفع بابنه أمام سيارة مسرعة وجعل له مقابل ذلك كنوز قارون لما فعل ذلك. ما هي هذه المشاعر التي تقاوم مثل هذه الإغراءات وتصمد في وجه هذه العروض؟ كيف استطاعت فكرة الإلحاد تجاوز هذه المشاعر التي لا يمكن لملحد أن ينكر وجودها في أعماق أعماقه؟ ما اسم الخلية المخصصة لهذه المشاعر؟ أو ما هو الإنزيم المحفز لشعور الرحمة في قلب الأب؟ أو ما طبيعة الأنسجة التي تكون مسؤولة عن مثل هذا الإحساس في جسم الأم؟ فقط اسأل الملحد عن سر تحول القطة إلى وحش مفترس لحظة اقترابه من صغيرها، وكيف يمكن للداروينية تفسير هذا الشعور؟ وإذا كان غريزة فمن الذي غرزها؟ إنها رحمة التي أنزلها الله من رحماته 100 لعباده حتى يتراحموا فيما بينهم، فلا مادية تستطيع أن تحدد مكان هذه الرحمة، ولا مختبر يمكنه أن يقيس حجم هذه الرحمة، ولا مايكروسكوب يقدر على رؤية جزيئات هذا الشعور الفياض. فاسأل به خبيرا. ومن جلال هذه الصفة وهذين الاسمين أنه اختارهما ليكونا في البسملة التي يبتدأ بها قراءة القرآن، فيقول قبل أن يشرع في قراءة سورة من القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ويكررها المسلم في أعمال يومه وليلته، وكأن رحمته سبحانه هي السبب في كل خير نناله، والسبب في صرف كل شر نخافه، وهي التي لا قوام للعيش بدونها، ولا يتصور حياة خالية منها. لذلك كان تكرار ذكرها مهما، حتى تصنع كثرة تكرارها وتردادها في نفس المؤمن شعورا برحمة ربه وعمقا في هذا الشعور. ومن عظم صفة الرحمة واسم الرحمن أنه سبحانه عندما ذكر استواءه على عرشه جاء بهذا الاسم 2 في القرآن، فقال مرة: الرحمن على العرش استوى، وقال أخرى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وكأن في استشعار العرش العظيم ثم في استشعار استواء الجبار على عرشه مشاعر خوف وخشية ورهبة عظيمة تمس القلوب الحية، فأتى سبحانه بهذا الاسم الذي تفيض منه أنوار الرحمات والبركات ليطمئن عباده المتقين. فإن كان استواؤه على عرشه واطلاعه على خفاياهم، وعلمه بكل ما يخفون وما يعلنون يستوجب خوفا، فإن عليهم ألا ينسوا أنه الرحمن الذي وإن علم ذنبك فهو يحب أن يغفره، وإن سمع تجاوزك فهو يفرح بتوبتك، وإن رأى خطأك فهو يريد أوبتك، فهو الرحمن الذي يسبق حلمه علمه، ورحمته غضبه، وعفوه انتقامه. ثم لتتأمل في الآية المذكورة: فاسأل به خبيرا. يأمرك الله سبحانه أن تسأل عنه وتزيد علمك به. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي استعلم عنه من هو خبير به عالم به، فاتبعه واقتدي به. وهذا من عظيم رحمته، ألم يجعل أمر هذه المعرفة الشريفة مقصورة على ما فطره في نفوس عباده من حبهم لمعرفته، بل أمرهم بهذه المعرفة أمرا حتى يحصل لهم بها ما يحصل من الزكاء والهداية. عذاب من الرحمن. كنت أتساءل وأبحث عن حكمة إتيان اسم الله الرحمن في موطن العذاب، في مثل آية سورة مريم: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. وأسأل نفسي لماذا لم يقل عذاب من الجبار مثلا، لأني كنت أظن أن العذاب فعل لا ينسجم في التعبير البشري مع الرحمة. ثم ظهر لي أنه سبحانه وتعالى رحيم الرحمن حتى في عذابه لأعدائه، فمن ذلك أنه يمس أعداءه بالعذاب مسا في بداية أمرهم حتى يثوبوا عن عنادهم ويعودوا، فكان هذا العذاب الذي نهايته انزجارهم رحمة منه. ثم هو يعذب الظالم فيكون في ذلك زجر لغيره عن السير في طريق الظلم، فيكون هذا الزجر والتحذير من رحمته سبحانه ببقية عباده. ثم إن عذاب الخلق إن عذبوا بعضهم هو محض ظلم، فجيء باسم الرحمن في هذا السياق حتى يلفت نظر المؤمن أن عذاب الله ليس ظلما لعباده، فهو سبحانه منزه عن الظلم، بل هو عدل ويحاسبهم بما يستحقون. ومن حكمة مجيء اسم الرحمن في سياق العذاب أنه سبحانه من رحمته أن يعذب الكافر أو مستحق العقوبة بما يستحقه، فلا يعذب بفعل فعله غيره، ولا يمكن ملائكة العذاب أن يتجاوزوا عليه ويزيدوا في نكاله بما لا يستحقه. كل هذا من رحمته سبحانه، فناسب الإتيان بالرحمن في هذه الآية وغيرها مما يشابهها، ولله حكم أخرى لا نعلمها، الله يعلمها. ولكن الذي أريد قوله إن هذه رحمته سبحانه بعبده الكافر عند عذابه وانتقامه منه، فكيف ستكون رحمته مع المؤمن المنكسر المعترف عند إرادة ثوابه وعطائه؟ دار العجزة. هل دار بخلدك أن الموت وهو موت من تجليات صفة الرحمة لدى الرب سبحانه، وأن الحياة لولا الموت ستغدو شيئا لا يطاق؟ لنتخيل أن الله كتب على البشرية أن تحتفظ بوجودها 1000 سنة فقط، وقدر أن لا يموت إنسان في هذه المدة الزمنية. عند ذلك أخبرني، هل ستكفي مصادر الحياة في هذا الكون 50 مليار إنسان إن لم يكن أكثر أو حتى أضعاف هذا الرقم الهائل؟ دعني من مصادر الحياة كالأكسجين والماء والنبات والحيوان، حدثني عن اليابسة التي ستتحمل أعدادا لا متناهية من البشر. لنترك الأسئلة الكبيرة ولندلف إلى الأسئلة التي بحجمنا. تخيل أنك تعود من العمل لتجد في بيتك 50 طاعنا في السن، هم أجدادك وجداتك الأحياء منذ 1000 سنة، والذين يجب عليك أن تعولهم وتهيئ لهم وسائل الراحة. ستصبح أنت المسؤول عن دهر عجزة مكتظ بأجدادك الذين يجب عليك وجوبا عينيا أن تبرهم وتؤكلهم وتشربهم وتخفف عنهم أتعاب مئات السنين. كيف ستجد وقتا لإنجاز مهامك أو حتى اللعب مع أطفالك؟ فال24 ساعة لم تعد كافية حتى تنجز ضروريات هؤلاء الأجداد. ثم إن امتدت بك حياة سيغدو سريرك بجوار أسرتهم، وتغدو جدا لأحفاد وأحفاد أحفاد، وتعاني ما يعانون من آلام الحياة وأتعاب السنوات العجاف. سيغدو العالم فظيعا لو لم يكن هناك شيء اسمه الموت. فسبحان من رحمته فيما نكره قد تكون أعظم وأظهر من رحمته فيما نحب. انظر، من غرائب الأوامر الإلهية أمره سبحانه لعباده أن ينظروا إلى آثار رحمة الله. هذا الأمر الذي أنستنا إياه عجلة الحياة الضخمة وحركة الأيام الموارة، فلم يعد أغلبنا يمتثل له، بل الغالبية لم يخطر ببالهم أن أمر ما قد جاءهم يخص هذا الشيء. إن لرحمة الله آثارا تظهر في أمور كثيرة وتتجلى بشكل واضح في اخضرار الأرض بعد موتها، والرب يقول لك: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن رأيت أبا يداعب ابنه الصغير وقد امتلأ قلبه حبا له وفرحة به، فانظر إلى آثار رحمة الله وكيف صنعت هذه الرحمة تلك البسمة الجميلة وذلك الشعور الشفيف. إذا رأيت جائعا يأكل باطمئنان ويتذوق أصناف المأكولات، لا فقر يحول دون ذلك التذوق، ولا خوف ينغص عليه، ولا مرض يمنعه مما يشتهيه، فانظر إلى آثار رحمة الله. فرحمة الله هي وراء تلك التفاصيل الدافئة، بل إن نظرك إلى آثار الرحمة من آثار الرحمة، فلولا رحمته بك لما نظرت ولما سمعت ولما عقلت شيئا. فأين هو المكان الذي يخلو من رحمة الله في هذا الكون الفسيح؟ أين هي الحركة التي لا تحركها رحمته سبحانه؟ إن سماعك لصوت البلبل في الصباح الباكر رحمة منه، فقد علم أن ذلك الصوت الجميل سينسيك كآبة البارحة، فجعل البلبل يغرد عند نافذتك وأنت تظنها الصدفة، وهي رحمته. استنشاقك لرائحة المطر بعد يوم مطير تزينت فيه الشوارع بمياه السماء رحمة منه، علم أن ذلك العبق ينعش روحك المتعبة ويغسل تراكمات لبدتها مواقف الحياة. بل إن صوت قارئ جميل الصوت يرتل آيات القرآن من أعظم الرحمات. محمد رفعة عبد الباسط والمنشاوي والحصري في صباحاتك الرائقة من جليل رحماته. كيف كانت ستبدو حياتك لولا هذه التلاوات العظيمة التي تمر بأسماعنا فتملأنا خشوعا وحبا؟ فافتح نافذة في عقلك وامتثل من خلالها لأمره لك سبحانه بأن تنظر، فانظر إلى آثار رحمة الله من حولك، أحيي قلبك بتلك الآثار، وزد حب ربك في قلبك حبا وإجلالا وتعظيما. الجميل. الجميل. الجميل. سألت ابني وأنا أكتب هذه الكلمات أن يذكر لي شيئا جميلا رآه، فاستغربت من إجابته وهو ما زال في 8 من عمره. قال لي: الحياة كلها جميلة. هل هناك نفس سوية لا تحب الجمال وتهفو إليه وتتعلق به وتتحدث عنه وتجد فيه روحها وأنسها وسلواها؟ ربنا سبحانه جميل، يقول عنه أعلم الناس به صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فهو جميل في ذاته ويحب الجمال في غيره، لذلك خلق الخلق على نظام الجمال

من أسمائه سبحانه الحق المبين، فهو الحق الذي ليس بعده إلا الباطل، ظاهر ظهورا جليا لا يماري في وجوده وفي عليائه وفي جلاله إلا أعمى البصيرة، وفي كل شيء له آية، وفي كل خلق له برهان، لا تفنى آياته ولا تنقضي براهينه. لا يمكن للعبد أن ينظر في حياته نظرة إلا وفيها ما يشير إلى الخالق، ولا يسمع همسة إلا وتحتوي على أدلة تشهد بوحدانيته، ولا يتحرك حركة إلا وفيها آثار رحمة الله تعالى، لأنه الحق المبين وما سواه الباطل والضلال البعيد. انظروا، ليس هناك ما هو واضح في هذا الوجود وضوح ربه الذي أوجده، إنك تكاد ترى في كل شيء حولك ما يدلك عليه ويشير إليه. وصدق أبو نواس حين قال: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ودائما ما تبهرني آية عظيمة في سورة يونس وأتوقف عندها طويلة، يقول فيها الرب سبحانه مجيبا طلب المشركين للآيات والعلامات الدالة عليه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. لنعد قليلا إلى آية في بداية السورة رقمها 20، يقول الله تعالى فيها: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. هم يريدون آية ليؤمنوا، آية واحدة تكفيهم حتى يعلنوا إيمانهم، فتأتي الآية رقم 101 لتقول لهم: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هناك حشد هائل من الآيات تمور حولنا، لا تحتاج منا إلا إلى النظر العابر حتى نتفاجأ بها، والآيات أنواع وأشكال ومستويات. لذلك قال: ماذا في السماوات والأرض، ليتأمل كل إنسان الآيات التي حوله والتي يمكن لعقله فهمها ورؤية عظمة الله فيها. يقول الطاهر بن عاشور: وقد عمم ما في السماوات والأرض لتتوجه كل نفس إلى ما هو أقرب إليها وأيسر استدلالا عليه لديها. انظروا حولكم، فكل شيء ترونه هو آية عليه ودلالة واضحة تشير إليه سبحانه، فما نوع الآية التي تطلبونها وأنتم بعض آياته وجزء من البراهين عليه؟ ومن وضوحه سبحانه وكونه بينا أنه يظهر على ألسنة الذين يكفرون به، فهناك في أعماقهم إيمان يسعون إلى دفنه ومواراته، وقد كشف الله تلك الطبيعة فيهم، فقال عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هناك يقين في أعماقهم يغلفونه بالكفر والصدود عنه سبحانه. والسؤال المؤلم: ما الذي يجعلهم يهربون منه وهو الودود؟ وما الذي يجعلهم ينكرون وجوده وهو الكبير المتعال؟ وما الذي يدفعهم إلى معاندته وهو اللطيف الخبير؟ يقول عالم الفيزياء الملحد ستيفن هوكينج في أحد كتبه التي ينظر فيها للكفر بالله: حينها سنعرف كيف يفكر الله. تعالى الله عن هذا التعبير القميء، ولكن انظر أخي القارئ كيف أن الحق المبين ظهر من مثل هذا الكاتب الذي ينفي وجوده أصلا، لتعلم أنهم ينفون ما تنبض به قلوبهم رغما عنهم. وهذا الملحد ستيفن واينبرغ يلاحظ دلائل اسم الله المبين، فيقول في كتابه الحلم بالنظرية النهائية: يحمل البعض رؤى عريضة ومرنة جدا عن الإله، بحيث إنهم سيجدون الإله أينما بحثوا. إن وجود آثار الإله في كل زاوية من زوايا الحياة ملاحظة يعرفها جيدا أولئك الذين ينكرون وجوده، وهو أكثر ظهورا من الوجود ذاته. إنهم يضيقون ذرعا بكثرة الأدلة الدالة عليه، لذلك فإن كتبهم التي ينكرون فيها وجوده تتكاثر وتتزايد ولن تنتهي، لأن في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وعندما ظهر اسم الله كثيرا في كتابات عالم الرياضيات الأشهر أينشتاين، وهو من أئمة الإلحاد في هذا العصر، حاول تلاميذه أن يصلوا لفكرة تجعل مثل هذا الأمر مقبولا في الأروقة الإلحادية، فسموا هذا الفعل بالدين الأينشتاني. وقد عقد ريتشارد دوكينز فصلا في كتابه الشهير وهم الإله يناقش فيه مثل هذه الظاهرة المحرجة، وأعني بها ظهور كلمات وانطباعات إيمانية عميقة عبر كلام الملاحدة. وحاول دوكينز أن يجعل مثل هذا أمرا طبيعيا لا يخالف قوانين الإلحاد النافية لوجود الإله. وفات هذا الشيطان أن يعلم أن من أسماء الله وصفاته أنه مبين، يظهر في كل أطياف الحياة وكل تفاصيل الكون وكل أنفاس المخلوقات الهائمة، بل حتى أولئك الذين ينفون وجوده يتراءونه في وجودهم. وفي الليل، يقول أحدهم إن أعتى الملاحدة يتحول في الليل إلى نصف مؤمن. الليل مرهق جدا بالنسبة لأولئك الذين يعاندون الله ويكفرون به، لأن الليل يحمل من الهدوء ما يجعل ذلك الضجيج الإلحادي يخفت لتبدأ آيات الله بالظهور في داخل الرجل الذي ينكر في الصباح وجود هذا الرب العظيم. يقول صاحب كتاب اللامنتمي: الساعة الآن 3 ليلا، وقد أنهيت كتابة مقالة أنكر فيها وجود الله، وحين ذهبت لأنام لم أستطع أطفاء النور خوفا مما سيفعله الله بي. هو أعظم من أن تنكره وأظهر من أن يغمض عليك، وفي الوقت الذي تنشئ فيه ردودا تظنها منطقية على أدلة وجوده تظهر لك أدلة أكثر إلحاحا وأعمق إصرارا. إن الرعب الذي يتسلل إلى قلبك وأنت تسمع صوت الرعود أثناء استلقائك على سريرك ليلا دليل على أن الذي خلق هذا الرعب في قلبك أراد أن يذل كبرياءك بشيء من الخوف حتى تؤمن به. لقد علمت. قال موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. لقد علمت ذلك جيدا، إن نفسك تفضحك ودعوى أنك الرب الأعلى تنفيها أمور أنت تعلمها جيدا في قرارة نفسك. ولكن كما قال تعالى: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. الكبر يدفن بذور الإيمان ويحاول أن يطمس تلك الآيات التي تظهر آناء الليل وأطراف النهار في هذا العالم المؤمن، يطمسها في تلك النفوس النزقة المراهقة الصغيرة جدا. قال أينشتاين في لحظة تجل: إن خلف ما نعرفه ونحس به يوجد شيء لا يمكننا إدراكه، وهذا الشيء يمسنا بجماله وسموه بطريقة غير مباشرة. ترى ما هو ذلك الشيء الذي يشعر به أينشتاين في أعماقه ثم لا يمكنه التعبير عنه؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. طبيعة طبيعة. سمعت قديما رجلا يدعي أنه ينكر وجود الله، واستعجبت من أنه كلما أراد أن يثبت شيئا حلف بالله، حتى إنه يكاد أن يقول والله إن الله غير موجود. يذكر أن شاعر حافظ إبراهيم ذهب مع صاحبه ميشيل شلبي والذي كان ملحدا لحضور أمسية شعرية، وكان الجمهور كلما أعجبهم بيت من القصيدة التي تلقى هتفوا الله الله. نظر حافظ إلى ميشيل وقال له: وأنت بماذا ستهتف؟ طبيعة طبيعة؟ لا شك أن الذي ينكر وجود الحق المبين سيكون في مأزق حتى مع هتافه الطبيعي وتصرفاته العفوية. عاصفة هوجاء تضرب إسطنبول وتقذف بالحديد والخشب والناس وتسكن الرعب في قلوب أولئك الشاخصين بأبصارهم من نوافذ بيوتهم، وعند أحد الجسور يتردد أحدهم في عبور الجسر بدراجته كان ينظر إلى الطبيعة التي يعبدها ولا يعبد ربا غيرها وهي تزمجر في وجهه. دخل إلى الجسر بكفره وعناده، وفي وسط الجسر يلتقي مع قوة القوي وجبروت الجبار، يلتقي مع دليل من أدلة الحق المبين، يلتقي مع الخوف والذعر، وهو ينكس الكبرياء في نفسه فيقرر في منتصف الجسر أن يخلع الإلحاد ويرتدي الإيمان. يقول بعد ذلك: دخلت الجسر ملحدا وخرجت منه مؤمنا. خرج مؤمنا لأن الله هو الحق المبين. أفي الله شك؟ كنت في وادي ذي غزال بالطائف قبل 25 سنة وأصابني الأرق ليلة، فخرجت من الخيمة التي كنت مستلقيا فيها وتفاجأت بمسرح عظيم في سقف الكون مليء بالحياة. أخذت أرقب النجوم المضيئة والشهب التي تتحرك بسرعة رهيبة. لقد شعرت في تلك الليلة أن الله أعظم من أن يكون غامضا أو أن يخفى. إن ربا خلق هذه اللوحة البديعة لا يريد حتما أن يكون غامضا يستدل على وجوده بأدلة لا يفهمها إلا الأذكياء جدا. أفي الله شك؟ هكذا يقول تعالى عن نفسه. هل هناك شكوك تساور عقلا ما حول الله؟ سئل أعرابي: بما عرفت ربك؟ فأجاب بفطرته: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على السميع البصير؟ الجثة. كيف يكون غامض الوجوه من إذا دعوته أجابك؟ وإذا دهمك خطب تجد ضرورة ما في نفسك تتجه إلى العلو، وإذا ألم بك مرض جعلت آهاتك وتضرعاتك تطرق باب سماواته في الليل. لورنس براون طبيب ملحد، ولدت له ابنة مصابة بمرض ضيق في برزخ الأبهر، وهو مرض يجعل جلد المصاب به يميل إلى الزرقة لعدم وصول الأكسجين إلى سائر الجسد. وفي إحدى نوبات تلك الطفلة أسرع لورنس إلى المستشفى مع أنه يعلم جيدا أنه لا حل لدى أولئك الأطباء، فالمرض قاتل. يقول إنه وضع ابنته بين الأطباء الذين سارعوا في وضعها في العناية المركزة وانصرف إلى غرفة من غرف المستشفى، غرفة يتخايل فيها رب هذا الكون الذي لا يؤمن به. مكث 15 دقيقة وهو على يقين أنه سيعود ليستلم جثة ابنته. كانت لحظات عصيبة، وبقدر إنكاره وجود الله إلا أن الله تعالى كان في تلك الغرفة أظهر ما يكون وأوضح ما يكون، فقال برجاء: إن كنت موجودا أيها الإله فاشف ابنتي. قالها وهو يتيقن ألا شفاء لها. الطب وهو طبيب حاذق عاجز عن شفاء حالتها. يقول: فخرجت فإذا بالأطباء يهمهمون بغرابة، فأمررت بصري بينهم فإذا ابنتي جالسة بلا أي بأس. كان كبير الأطباء يحاول أن يأتي بالأسباب لإفاقتها، وأنا طبيب أعلم أنه لا يقول الحق. دخل إلى المستشفى بإلحاده

ثم تعال إلى تلك الخيالات التي تطوف بعقلك وتلك الهمسات التي تبديها بحذر، تلك الفضفاضات التي تظنها بلغت من الخفوت قدرا لا يمكن لأذن أن تصل إليها ولا لجهة أن تدرك فحواها، كلها مكشوفة. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، ألا يعلم من خلق. يقول الإمام القرطبي، يعني ألا يعلم السر من خلق السر. أرأيت تلك الخارطة التي حوت أيامك وأحلامك وجعلت صدرك صندوقا وكنا لها؟ إنها مكشوفة بكل تضاريسها لمن يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. أفصح أو لا تفصح، فليس ما تفصحه إلا جزءا يسيرا مما تنطوي عليه نفسك. إن نفسك لتقف بكليتها أمام علمه مكشوفة مفضوحة. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. السر نعلمه، ولكن ما هو الأخفى من السر؟ إنه كما يقول المفسرون الوساوس، تلك التي لم تبلغ حد الفكرة، ومضات خافتة لا تكاد تظهر، يعلمها سبحانه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الفتاح. الفتاح. وهذا الإمام المحدث الذهبي رأى أحد العلماء خطه فقال، إن خطك شبيه بخطوط المحدثين، فحبب الله إليه الحديث فصار إمام عصره في الحديث. الدنيا حقل عظيم ممتلئ بالأقفال، ممتلئ بخيبات الأمل والإحباطات المتوالية، بل إن التوقعات حول تعسر الأمور وتعقد القضايا من حولك مرتفعة جدا، ولكن الفتاح العليم سبحانه يفتح مغاليق الأمور ويذلل صعاب الحياة ويجعل المستحيل ممكنا، فبيده سبحانه مفاتيح الفرج. فلنطالع سويا شيئا من معاني هذا الاسم العظيم ولنرى كيف كانت ستكون الحياة مكتظة بالقلق لولا الفتاح سبحانه. البشرى. يقول الله تعالى، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذن فالرحمات تفتح لتتدفق علينا وتملأنا بالحياة. إذا أردت رحمة خالدة دائمة لا تنقطع فاطلبها منه سبحانه، وتذكر فلا ممسك لها. فقط الذي عليك فعله حيالها أن تكللها بشكره، فشكره سبحانه شرط من شروط بقاء هذه الرحمات والنعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إن الشكر لا يضمن بقاء الرحمة فحسب، بل ويتكفل بزيادتها. ولكن أسمعت بقانون البشرى؟ إن من سنن الله التي ارتضاها وأرادها أن يبشرك برحمته قبل أن تصلك، أن ينعش قلبك المفقود ونبضك المكدود بنسمات البشرى التي تستيقظ مشاعرك على طرقاتها الخافتة، فيأتيك يقين أن تحقيق الحلم قد بات وشيكا، وأن ارتفاع الضر قد صار قاب قوسين أو أدنى. يقول سبحانه، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فهذا تمظهر واضح لهذا القانون، فهو سبحانه لا يرسل الرحمة وحدها، بل يرسل قبلها البشائر التي تهيئك لتقبل تلك الرحمات وتلقي تلك البركات. ثم بعد أن تهب تلك النسائم تبدأ الفتوح بالانهيال عليك من كل جانب، وتستغرب كيف حدثت كل هذه الأمور مع أنك بالأمس القريب كنت قد أقنعت نفسك باستحالتي أن يتم هذا الأمر. فتوحات العلم. ومن أنواع الفتوح التي يمن بها الفتاح على بعض عباده فتوح العلم، فيفتح سبحانه من العلم وفي العلم وللعلم. وأما فتحه من العلم فقد كان ابن تيمية رحمه الله تعويص عليه بعض المعاني القرآنية فيقرأ في بعضها 100 تفسير فلا يهتدي للصواب، فيخرج للبرية ويمرغ وجهه في التراب ويبتهل: يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فتنهال عليه فتوح العارفين ويهتدي للقول الحق. لذلك فإن أثر تلك العطايا الإلهية بادية فيما يكتبه هذا الجهبذ عليه رحمات الله تترى. فهذا كما ترى فتح من العلوم خاص لم يجده فيما رقمه الأولون ولا فيما سطره المفسرون. وأما الفتح الذي في العلم فقد يكون الرجل منصرفا لعلم ما بآلة ضعيفة فيه، فيفتح الله عليه فيما بعد أن يكون مستغلقا عصيا. ومن أشهر الأمثلة لهذا النوع الربيع المرادي رحمه الله، فقد قيل إنه كان ضعيف التصور للمسائل، وإن الإمام الشافعي كان يعيد له المسألة كثيرا حتى يفهمها. وقد قال له مرة: يا ربيع، لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك إياه. وما تصرمت السنوات حتى فتح الله عليه في الفقه، فبات أشهر فقهاء المذهب الشافعي، بل يعد المقدم فيه بشهادة الإمام الشافعي نفسه. وقد حدثت عن بعض جهابذة الحديث في زمننا أنه كان لا يكاد يستطيع أن يحفظ حديثا، بل قد كان أضعف أترابه في هذا الباب، فاعتكف في أحد المساجد لا يدعو الله إلا بأن يفتح عليه في العلم. قال: فما قضيت اعتكافي ذلك ودعواتي تلك حتى صرت لا أسمع بحديث إلا وينتقش في ذهني. وأما الفتح للعلم فقد كان إمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي منشغلا بالشعر، ففتح الله عليه بكلمة قالتها له عجوز فهداه الله بها لعلم الشريعة وأنعم به من علم. سمعته يقرض الشعر فقالت له: إن الشعر يزين به فتى ويقبح به كهلا. فقال: وما الذي يزين به فتى وكهلا؟ فقالت: الفقه. فانصرف إلى الفقه فصار عالم الدنيا، بل لقد ابتكر علم أصول الفقه، وقد كان مسائل منتثرة لا ينتظمها نظام، فشكل منها علما شاد بنيانه وأسس كيانه رحمه الله. وهذا الإمام المحدث الذهبي رأى الإمام البرزالي خطه فقال: إن خطك يشبه خط المحدثين، فحبب الله إليه الحديث فصار إمام عصره في الحديث. وهذا لا يأتي إلا بفتح رباني وتوفيق من الله عظيم. فتح الدعاء. ومن غرائب الفتوح أن يفتح الله عليك في ذكره وحمده ودعائه. وللفتح في الدعاء صورة: أن يفتح لك في باب الخشوع والإخبات فتغشاك وأنت تذكر وتدعو مشاعر خاصة يعرفها المجربون، تذوب إزاءها جميع رغباتك وتتلاشى كل كرباتك، وتود لحظتها أن تختصر ساعات عمرك وسنوات حياتك في تلك المشاعر الخاصة التي تحيلك إلى واقف بين يدي الجبار سبحانه تبتهل إليه وكأنك تراه. وهي من اللحظات النادرة في عمر الإنسان، وحري بمن استشعرها أن تكون إجابة دعواته أقرب إليه من شراك عليه. وكأني ألمح هذا المقام الدعائي الرفيع في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، ذلك الدعاء الذي نالت فيه دموعه وسقط فيه رداؤه وغمرته نفحات كادت أن تنسيه وعد الله له بأن ينيله إحدى الطائفتين، حتى جاء أبو بكر الصديق مذكرا له بذلك الوعد. فإذا ما ذقت هذا الذوق واستشعرت هذا الشعور في لحظة فريدة من لحظات عمرك فانصرف إليها بكليتك، فلا أعظم منها، فهي العبادة المحضة والقرب الخالص منه سبحانه. وعليك بأن تنسى الدنيا تماما، وأن تؤجل جميع مواعيدك، وأن تلغي كل أمورك المهمة وغير المهمة، فأنت لحظتها في أهم ما يمكن تصوره وأعظم ما يمكن تخيله. أما الصورة الثانية فهي أن يفتح الله عليك من محامده في الدعاء والثناء عليه ما لم تكن تعلمه من قبل، وما لا يمكن للغتك أن تصنعه، ولا أظن مثل هذا النوع من الفتوح يليق في صورته الكاملة بأحد إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف واحد، وهو عند سجوده تحت العرش في يوم العرض الأكبر. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يفتح عليه من المحامد ما لم يكن يعلم، فلعل أسماء لله حسنى لم يكن يعلمها، وصفات من صفاته العلى لم يكن يدريها، وأفعال من أفعاله العظمى لم يكن يدركها من قبل، أوحى إليه بها في ذلك المقام المهيب فحمده بتلك الأسماء والصفات والأفعال، فكانت المنة من ذي المنة والفتح العظيم من الفتاح العليم. أما في صورة الجزئية فالرب كريم، فقد يفتح على عبد في دعاء بجمل وكلمات ودعوات لو حاولها بقريحته لم تتيسر له، ولكنها اندفعت من لسانه وفاض بها جنانه فتحا ووهبا وعطاء. بكاء النووي. ومن أعظم ما يفتح الله به على العبد أن يجعله مقبلا على القرآن تلاوة وحفظا وعملا، وكلما زادت الصوارف زاد معنى التوفيق والتيسير في هذا الأمر. ومما يذكر قول ياسين المراكشي عن الإمام النووي وهو صبي صغير، يقول: رأيت النووي وهو ابن 10 سنين والصبيان يكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن في تلك الحال، فوقع في نفسي محبته. ولا أحتاج أن أخبرك ماذا صار بعد هذا الصبي المتعلق بالقرآن، وما هي البركات التي خصه الله بها فيما بعد. ونظرة منك لكتبه المباركة مع عمره القصير لتجعلك تدرك شيئا من هذه الفتوح. ولا حاجة لاستدعاء أمثلة بعيدة، فإنه يمكنك أن تدخل أي مسجد بعيد صلاة العصر أو المغرب، ثم تنظر إلى فتيان في عمر الزهور قد عكفوا على حفظ كتاب الله، ثم اخرج وانظر إلى من هم في أعمارهم أو أكبر أو أصغر منتثرين في الشوارع يلعبون، لتعلم أن الله يصطفي لكتابه من أراد من عباده، ويفتح لمن شاء ما شاء من أمور الخير والعلم. فتوح الغرائب. ومن الفتوحات الربانية أن يعطيك الله العطاء بكيفية لا يعطى ذاك العطاء في العادة بتلك الكيفية، فمن ذلك أن تعطى عطاء في مدة وجيزة لم ينله غيرك إلا في مدد متطاولة. وقد قيل إن الزمخشري صاحب الكشاف في التفسير جاور في مكة وشرع في كتابة تفسيره وهو في معترك المنايا ودقاقة الرقاب كما يقال ما بين 60 و70، فكتب في 3 سنوات ما يكتب مثله في 30 سنة. يقول رحمه الله: ووفق الله وسدد، ففرغت منه في مقدار مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان يقدر تمامه في أكثر من 30 سنة. وما هي إلا آية من آيات هذا البيت المحرم، وبركة أفيضت علي من بركات هذا الحرم المعظم. وقد أخبرت من الثقات عن عالم من علماء هذا العصر وقاض من قضاة المدينة النبوية أنه حفظ القرآن الكريم في صباه في شهر رمضان، وهذا مما يصعب تصوره إلا إن أدخلنا في المعادلة قانون الفتوحات الإلهية التي تأتي ممن هو على كل شيء قدير، وأنا أشهد أني لم أرى مثل حافظته، فقد كاد بارك الله له أن يحفظ كل شيء في الحياة، ليس العلم فقط بل كل شيء، زاده الله علما وبركة. ومن ذلك أن تعطى عطاء تاما في ظروف غير تامة. ولعل قصة تأليف الإمام ابن القيم لسفره العظيم الذي لم يؤلف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وأعني به زاد المعاد في هدي خير العباد، خير مثال على هذا النوع من الفتوحات. فقد ألفه في طريق السفر وهو مكدود الخاطر مشتت العزيمة بعيد عن أهله وعن كتبه، يقول رحمه الله: وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه، اقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره مع البضاعة المزجاة التي لا تنفتح لها أبواب السدد ولا يتنافس فيها المتنافسون، مع تعليقها في حال السفر للإقامة والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت شذر مذر، والكتاب مفقود، ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير موجود. ومع ذلك فإن أنوارا ما تغمرك إذا ما قرأت ذلك السفر المبارك تكاد تجزم أن روح القدس أو غيره من الملائكة كان حاضرا بأمر من الله تعالى أثناء تصنيفه وتأليفه، يذكر الإمام بالمسائل ويزين له بعض الفصول ويقرب منه مفاتيح الوصول. ومن ذلك أن ترجو عطاء فيعطيك الله ما هو أعظم منه. ويقال في ذلك إن الحافظ ابن حجر رحمه الله أراد عند ذهابه للعمرة أن يعمل بالحديث الشريف ماء زمزم لما شرب له، فشرب من ماء زمزم ليكون مثل الإمام الذهبي في الحديث، يقال فكان مثله وزاد عليه. فانظر كيف أن إرادة الله لهذا العالم الجليل كانت أعظم من إرادته لنفسه. ومن أغرب وأعجب الأمثلة لهذا النوع قصة سيدنا موسى عليه السلام، فقد رأى نارا فذهب إليها يريد النار لا غير، يريد منها جذوة واصطلاء، وما وقع في نفسه ولا دار في خلده أن الله سيعطيه ما هو أعظم من النار وما هو أجل قدرا من كل المطلوبات، سيعطيه نعمة كلامه كفاحا بلا ترجمان، ونعمة النبوة والاصطفاء، ونعمة أن يكون أحد أعظم خمسة في تاريخ البشرية. أراد الاصطلاء فنال الاصطفاء، فأين جزوة النار من هذه العطايا وهذه المزايا وهذه الهدايا؟ وصدق المولى حين قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. مواهب الفتاح. ومما يصنعه الفتاح لأوليائه أن يكسوهم بالمهابة، وأن ينشر لهم الذكر الحسن في الناس، وأن ينزل حبهم في قلوب الناس فلا يراهم الرائي إلا أحبهم. ومن أجمل ما عبر به عن هذا النوع الجليل من الفتح أبيات لا أمل من تردادها ولا أكاد أتذكرها في وقت من الأوقات إلا وأكررها عشرات المرات استشعارا لمعناها واستلذاذا بمبناها. فإذا أحب الله باطن عبده ظهرت عليه مواهب الفتاح، وإذا صفت لله نية مخلص مال العباد عليه بالأرواح. فمواهب الفتاح هذا تتراءى للناس دائما في نوع من عبيده خامل الذكر لا يكاد يعرفهم من الناس أحد، يشبهون أويس القرني خير التابعين بشهادة أصدق البشر صلى الله عليه وسلم. يقول عنه أحدهم: ما معناه؟ كنا نسمع الكلام من أويس ومن غيره، فإذا ما سمعناه من أويس

خطر بباله أنه يقدر أن يقول مثل القرآن ونعوذ بالله من الخذلان، فصعد إلى غرفة في بيته فانفرد فيها وقال أمهلوني ثلاثة، فصعدوا إليه بعد الثلاث ويده قد يبست على القلم وهو ميت. كم أنت هين على الله إذا حاولت أن تستغضبه. يحكي الإمام الذهبي في سيرة الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه أنه لما فتحت قبرص مر بالسبي على أبي الدرداء فبكى، فقيل له تبكي في مثل هذا اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال بين هذه الأمة قاهرة ظاهرة إذ عصوا الله فلقوا ما ترى، ما أهون العباد على الله إذا هم عصوه. وصدق رضي الله عنه ما أهونهم وأضعفهم وأوهنهم. الولي. إنها المعركة الأكثر رهبة في تاريخ الحروب، عندما يكون الله بعظمته وكبريائه وجلاله وجبروته في الجهة المقابلة لك، يحاربك بقدرته التي ليس لها حد، وعلمه الذي يملأ الدنيا والآخرة، وبغضبه الشديد، ستتدمر ولا شك، وستهزم، وستنتهي نهاية مأساوية. نحمد الله من أعماق أعماقنا على أنه الولي، ويعني اسم الولي معنيين، معنى أنه ولي يعبد ويطاع، ومعنى أنه ولي يدبر ويعين. فالولاية من العبد الطاعة والعبادة، والولاية من الرب الإعانة والإفادة. ثم إن ولاية الرب سبحانه لعباده على مستويين، عام وخاص. فالولاية العامة تعم جميع الخلق، فهو المدبر لمعاشهم والمعين لهم على ضوائق الحياة واحتياجاتها. والولاية الخاصة تخص عباده المؤمنين، فهو وليهم بنصره وبهدايته وبفضله وألطافه. يقول الشيخ السعدي فالله هو الولي الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته والتقرب إليه بما أمكن من أنواع التقربات، ويتولى عباده عموما بتدبيره ونفوذ القدر فيهم، ويتولى عباده المؤمنين خصوصا بإخراجهم من الظلمات إلى النور وتربيتهم بلطفه وإعانتهم في جميع أمورهم. هباء. كيف كنا سنعيش ونحن الضعفاء في عالم تحاصرنا فيه متطلبات فوق قدرتنا وواجبات أضخم مما نستطيع أن نعمل، وتحديات تتجاوز استطاعتنا على مواجهتها؟ الإنسان هباءة في كون فسيح إذا لم يأته مدد الإعانة والتوفيق والتيسير من الله ضاع. ولما علم الله ضعفنا وقلة حيلتنا شرع لنا أن نستعين به، بل إن أعظم مراقي العبودية تتمظهر عند أدنى درجات الحاجة إلى عونه. لذلك فقد قرن الله بين العبادة من العبد والعون من الرب في آية هي من أعظم ما أنزله في كتابه، الآية التي تضمنت سر القرآن كاملة كما يقول بعض العلماء، وأعني قول الحق تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يستطيع العبد أن يكون عبدا إذا لم يعنه الله، ولا يكون عبدا إذا لم يطلب العون من الله، ولا يكون عبدا ما لم يشعر بضرورة أن يعينه الله. والولاية تكون بين الإنسان والإنسان على شكل صداقة أو إعانة ونصرة، ولكنها فيما بين الإنسان والرب تكون على هيئة العبادة من المخلوق والإعانة والتدبير واللطف والنصرة من الرب سبحانه. لذلك قال الحق تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. ليس هناك ولي يعوض عن حاجة الروح إلى ولاية الله تعالى ووجوده في حياة العبد بالتدبير والإعانة والنصر والتأييد. بدء المعركة. ومن جلالة هذا الاسم أنه يشير إلى ولايته سبحانه لبعض خلقه وحبه لهم وحمايته ودفاعه عنهم. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله الذي على عرشه استوى يعلنها حربا طاحنة يطحن بها سعادة وهناءة أولئك الذين يتعرضون لأوليائه بالأذى. إنه وليهم ولا يترك الولي وليه، بل يحوطه بحبه وعنايته ويصنعه على عينه ويصطنعه لنفسه. إنها المعركة الأكثر رهبة في تاريخ الحروب،